بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. الحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أمسك عليك لسانك، وفحوى هذه السلسلة التحذير من آفات اللسان، فإن اللسان إما طريق إلى الجنان وإما طريق إلى النيران، وغالب المشاكل التي تقع بين الناس مصدرها اللسان: كذب، استهزاء، سخرية، غيبة، نميمة. يقع بين الناس هذه المشاكل بكلمة واحدة. وتكلمنا عن أول آفة، وهي آفة الكذب، وفصلنا فيها، ثم أخذنا آفة عظيمة هي آفة الغيبة، واليوم الدرس الثاني من دروس الغيبة. عرفنا الغيبة وقلنا بأن أفضل تعريف للغيبة هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وذكرنا بأنها ليست شجاعة. بعض الناس يقول: أنا أتكلم قدامه وراه. نقول قدامه شجاعة، صح، وراه غيبة. لذلك بما فيه، جاء في رواية: ذكرك أخاك بما فيه، أنت ما كذبت عليه، تكلمت، لكنك تكلمت بما يكره، فإذا كذبت زيادة بهتان. وذكرنا بأن الغيبة لا تختص فقط باللسان، أن يقول فلان كذا، لا، لو أشرت إشارة هكذا مثلا، أو هكذا أو كذا، فيها إشارة تنقيص، طب غيبة. بل بعض، لو دعوت له بصيغة فيها التهكم، يكون الدعاء غيبة، مثل عسى الله يهدي، عسى الله يهدي، ما نتكلم عسى الله يهدي، فعلا هذه كلمة حلوة، لكن واضح أنه يتنقص من لا تخلوني أتكلم، لا تخلوني أغتاب، لا تخلوني أغتاب، غيبة. وبعض الناس يتساهل في غيبة الخادم أو الخادمة، حتى وإن كان كافرا، يستهزئ بشكله أو بجنسه أو بلونه. إذن قضية خطيرة جدا، بل أجزم ولو بالغ إن قلت لا يسلم منها أحد البتة إلا من رحم الله، بل هي فاكهة كثير من المجالس اليوم. انظر الآن في جو الانتخابات، هذا يتكلم في هذا ويتكلم في هذا. لأننا نتكلم عن نقد عام، نقد عام، انقد ما تشاء، نتكلم في الشخص يسيء إليه وينتقصه، ينتقص شكله ويستهزئ بكلامه، فخرج من نقد الفكرة كما يقال إلى صاحب الفكرة، فكل هذا من الغيبة. وقد ذكرنا أدلة الغيبة، منها قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تنفير من الغيبة. والآية الثانية: ولا تطع كل هماز مشاء بنميم. وقلنا الهماز هو المغتاب، وكذا ويل لكل همزة، الهمزة المغتاب، رتب عليه العذاب في النار. أما الأحاديث من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. وهذا من أخطر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان مع الصحابة، فارتفعت ريح منتنة، فقال: هدون ما هذه الريح؟ قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وجاء في الحديث في عذاب القبر، عفوا، في الإسراء والمعراج، يقول: مررت لما عرج بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث المشهور: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أعين الناس، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي من نميمة، وفي رواية بالغيبة. وذكرنا حكم الغيبة وقلنا بأن نقل الجماعة جمع من العلماء بأنها من الكبائر. واليوم نأخذ الأسباب الباعثة على الغيبة. أنا نسيت هل ذكرناها ولا، لكن نذكرها. لماذا إنسان يغتاب؟ ليش إنسان يغتاب؟ ليش يتكلم في الناس؟ ليش يتنقص في الناس؟ فلان قوي، فلان قصير، فلان كذا، ليش؟ أولا قلة الخوف من الله عز وجل والوقوع في المحارم. فإن من استشعر عظمة الله وأنه مطلع على أفعاله يتجنب ما يغضبه، فهذا من قلة الخوف. لو علمنا بأن الغيبة كأنك تأكل لحم أخيك، وأن فيها ويل في النار، وأن فيها عذاب في القبر وغير ذلك من الأمور، لم تنعنى. هذا السبب الأول. السبب الثاني تشفي الغيظ. شخص بينه وبين شخص للأسف يعني عداوة أو غل أو حقد أو كذا، فالتشفي أن يتكلم في عرضه ويتكلم من خلفه فيغتابه بسبب التشفي. الثالث موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء. للأسف بعض المجالس يتفكهون في أعراض الناس، فاكهتهم ليست التفاح وبرتقال، لا، فاكهتهم للأسف الشديد الكلام في أعراض الناس. بل لا ينكر أحدهم على أحد، بل لو أنكر أحدهم لذموه وخالفوه، وهذا شيء غريب. يعني يمكن واحد يذب عن عرضه يا أخي، قال لا أتكلم، فهذا يغتاب، فهو يمشي مع أقرانه ويتكلم بالغيبة. السبب الرابع إرادة رفع النفس بتنقيص الغير. هل صح التعبير احنا نسميها غيبة غير مباشرة؟ غيبة غير مباشرة، يتكلم عن شخص يقول مثلا فلان ما يفهم، يعني أنا أفهم، فلان ما عنده علم، يعني أنا عنده علم، فهو يريد يمدح نفسه. كيف يمدح نفسه؟ يذم غيره، فذمه لغيره مدح لنفسه. جاهل يعني أنا عالم، فمو فاهم يعني أنا فاهم، وهكذا. هذا أيضا من الأسباب. فلان فهم ركيك، طيب وانت يعني فهمي زين. السبب الخامس الحسد. هذا مرض ذكرناه في سلسلة أمراض القلوب، مرض خطير جدا. الحاسد فيه نفس خبيثة، ما يرضى أحد أحسن منه، فهو يرى فلان أفضل منه، يحبون الناس، يثنون عليه، نار في قلبه، نار. كيف يطفئ هذا النار؟ ينقص منه. صح كلامكم، لكن خذ قاعدة، إذا تكلمت على شخص ومدحته بس تقول لكن، بتطيحه. لكن هو في كذا وكذا كذا، يحاول يتنقص منه. ليش؟ لأن في قلبي حسد وغل. وقد يكون من أسباب الغيبة اللعب والهزل، يعني يضحك من شخص على سبيل المحاكاة والضحك والهزل، قد يكون سبب. كذلك إرادة التصنع والمباهات، أنه يعرف أحوال الناس وكذا، أنا أعرف هذا كذا، أنا أعرف هذا كذا، فيقع في أعراض الناس. هناك استثناء من الغيبة المحرمة، فهناك غيبة جائزة. ولذلك بوب العلماء باب ما يباح من الغيبة. والإمام الشوكاني رحمه الله عنده كتيب صغير قديم من سنين كثيرة مطبوع، اسمه رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. رفع الريبة تلقونه في النت، فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. أنشد بعض العلماء بيتين من الشعر في الغيبة الجائزة، فقالوا: القدح ليس بغيبة في ستة، احسبوا ياي، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ابن فتتها هذه القدح وين قدح في الناس تكلم فيه. ليس بغيبة في ستة متظلم. واحد راح القاضي عنده مشكلة مع شخص طبيعي بيتكلم عليه، ترى ظلمني، ترى سبني، ترى هو كذا، ترى قل أدب عليك، هذا يكرهه الثاني، لكن المصلحة تقتضي، لأن لابد القاضي يعرف، فما دام المصلحة تقتضي أن يقول ويتكلم قالوا هذه جائزة يباح من غيبة. متظلم ومعرف قاعدين المجلس، والله تعرفون فلان؟ لا والله ما نعرفه. فلان ما نعرفه. فلان الأعمى، أنا لا أريد التنقص، ما بيتنقص منه، أو فلان العرج الأعرج ما بيتنقص، لكن هذا هو المعروف عنه، فحتى أعرفهم فيه بدون تنقص بدون سب. تكلم عن شخص إن أبيك تعرفونه فلان الأعمى، ولذلك تشوفون في التاريخ فلان الأعمى، فلان الأعمش، فلان الأعرج، فلان الأحنف، معروف بذلك، معرف. فإذا كان معروفا بذلك ولا يمكن نعرفه إلا بهذا الوصف دون تنقص ليس هناك شيء. متظلم ومعرف ومحذر. التحذير من أهل الكفر والضلال والبدع والشقاق هذا واجب، فأنا أحذر دون سب وشتم. إذا كان شخص معروفا بالكفر أو الإلحاد أو الضلال أو سب الدين لابد أن أحذر منه، ترى انتبهوا الرجل كذا كذا كذا، هو يكره أن تحذر، لكن هذا من باب المصلحة العامة دون تنقص ودون سب. متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا، المجاهر بالمعصية. إذا كان المجاهر لا يعافى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعصي في الليل يبيت يستره ربه ثم يفضح ستر الله يكشف ستر الله، فهذا المجاهر يجوز غيبته، ليس المقصود غيبته التنقص من شكله، لا أقول هذا عاصي، هذا أمام الناس يشرب الخمر والعياذ بالله، هذا أمام الناس يفعل كذا، من باب التحذير وتنبيه الناس لا أتنقص ولا أسب ولا أنقص من شيء. ولمظهر فسقا، هو ما استحى، أظهر الفسق. ولمظهر فسقا ومستفتي، نفس القاضي نفس المتظلم يروح حق المفتي عنده مشكلة بين شخص وشخص ويتكلم، ترى قال لي كذا كذا أبي الفتوى، قد يقول شيء يكرهه دون سب وشتم، فيه مصلحة يجوز. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، منكر بيت فيه خمور، فيه دعارة، فيه مخدرات، أروح بلغت الشرطة ما في كذا، ترى هذا كذا، هذا يكرهه لكن هذا من المصلحة. وهذه الأمور الستة ذكرها كثير من العلماء، منها الإمام النووي رحمه الله، يجمعها المصلحة الراجحة، يجمعها إيش؟ المصلحة الراجحة. فإذا وجدت مصلحة راجحة في الكلام على شخص في غيبته بما يكره جاز. وهذه أمثلة ستة: متظلم، معرف، محذر، مظهر فسق، مجاهر، ومستفتي، وطالب الإعانة في إزالة المنكر. فهذه أمور ستة، قد يكون غيرها أكثر، جامعها ضابطها أن تكون هناك مصلحة راجحة دون تنقص. أحيانا الإنسان يتكلم في شخص فيها مصلحة، يزيد حبة شوي، يزيدها، يغلط على شكله، يغلط على وجهه، على مشيته، هنا تحولت إلى غيبة. انتبه، حتى المجاهر المعصية، قول المجاهر هو مجاهر انتبه، لا تقول هو الكذا والكذا وتسبه، إذا سببته وقعت في الغيبة المحرمة واللفظ المحرم. طيب ما هي كفارة الغيبة؟ طيب واحد يقول أنا اغتبت شخص أبي أتوب، نقول لا يخلو هذا من حالين. الحالة الأولى أن تعرف أنه علم بالغيبة، تدري أنه وصل لخبر أنك اغتبته. الحالة الثانية أنك تعرف أنه لم يصله خبر الغيبة، واضح كلامي؟ أنا جالس في المجلس وقلت فلان الكذا الكذا الكذا اغتبته، وصل له خبر وأنا اغتبت فلان، ما يدري عني حاليا. أما الحكم الأول وهو أنه علم، هنا لا بد أن أذهب إليه وتحلله. بعض الناس يقول لا ما يرضى ما يرضى، طيب هو يدري، لو ما يدري صح في الحالة الثانية، لكن هو يدري الآن، هو شايل على قلبك، تخلي يهدى يوم يومين ثلاث، ثم تذهب إليه بهدوء تقول له أنا أخطأت تكلمت، وترى ونفس المجلس رجعت واعتذرت كذا، وأنا أعتذر منك. إذا قبل قبل، إذا ما قبل أنت أديت لما عليك، يسقط عنك لأنك اعتذرت. هذا إذا علم أنه علم أنه وقع، وصلت الغيبة إليه، يعني أو صلى شخص أو هو سمع أن اغتبته. ومع هذا لابد من شروط التوبة العامة، وهي الإقلاع عن المعصية، الغيبة، وأن تندم على فعلها، وأن تعزم على أن لا تعود إليها. فهذه الثلاثة في كل التوبة، الرابع هو هذا أن تذهب إليه. طيب، أن هذه تعتبر من ما يتعلق بحقوق الخلق. يعني لو أن إنسان سرق وتاب، إيش نقول له؟ أقلع، اندم، اعزم. طيب الرابعة، رجع الفلوس، حقوق الخلق. كذلك الغيبة، أقلع، اندم، اعزم على تعود، أرجع الحق، لأنه إذا رحت له وحتى لو ما سامحك خلاص أنت أديت ما عليك، مع الاستغفار الله يتوب عليك، لكن إذا ما ذهبت يأخذ من حسناتك يوم القيامة، لازم تتحمل. طيب هو لم يعلم، أنا تكلمت في شخص ما يدري عني بعيد، ماذا أفعل؟ هنا علي بأمرين. الأمر الأول أن أذكره بالخير في المجلس الذي اغتبته. واضح؟ نفس المجلس، قال يا جماعة ترى الرجال والنعم والكذا كذا، واحد. اثنين، أن تدعو له وتستغفر له بظهر الغيب. طبعا هذا شيء من الكرام، ها، وأنتم إن شاء الله كرام، شيء من الكرام أن الإنسان يتوب فيفعل هذا الأمر. إذن أولا بكلا الحالتين لابد أن تندم وتقلع وتعزم على لا تعود. إن علمت أنه وصل الخبر لابد من التحلل، وتحمل، تحمل، ليس عليك شيء. وإن علمت أنه لم يصله الخبر، اذكره بالخير في المجلس الذي اغتبته، ثم ادعو له واستغفر له. بقي لنا بعض الأقوال السلف في الغيبة والعلاج الغيبة، نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نفتح باب الأسئلة. اللي عنده سؤال استغفر الله. هل عندكم سؤال؟ من عنده سؤال تفضل. الدروس الأخيرة ما في أسئلة، فما أنكم تحضرون الأسئلة، وأول ما أبدأ أنهي الدرس ترسلون الأسئلة، أو خلاص سوي درسي وامشي، لأن بس أنتظر هكذا المفروض أسئلة. طيب، هذا السؤال، كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الإخلاص والتقوى في أن مراقبة لسانه وأقواله؟ أنا جربت المحاضرة لكن أنسى نفسي عقب مدة. نحن حفظكم الله، نحن بشر ولسنا ملائكة، أنا عن نفسي لست ملائكة، ونخطئ ولساننا يتكلم. سنتكلم في علاج الغيبة الأسبوع القادم بإذن الله، نفصل تفصيل، لكن خلاصة القول توطين النفس على ردعها عن الكلام في عرض الناس. سنتكلم عن بالتفصيل توطين النفس على عدم الكلام في عرض الناس، وطن نفسي وجاهد نفسي، وسنذكر العلاج إن شاء الله بالتفصيل. شخص اعتاد على التكلم في الخلق ثم يريد التوبة، جاوبت أنا أجبت، يندم، يقلع عن الذنب، يعزم على أن يعود. إن وصل الخبر للمغتاب لازم تروح للتحلل منه وتحمل، سواء رفض أو ما رفض لك ما عليك شيء. وإن لم يصل استغفر له واذكره بالخير في المجلس الذي اقتبته. واضح؟ هذا المقصود. استعاذة لما تأتي، ما فهمت. نبي عن النمام، سيصل، ستكون يمكن الآفة الثالثة بعد الغيبة النميمة إن شاء الله، سنفصل فيها. إحنا نودنا نأخذ واحدة واحدة ونفصل إن شاء الله بإذن الله. كل آفات اللسان سنتعرض لها بشيء من التفصيل. طيب، يرجو يبدو أنه ليس هناك أسئلة، لقاؤنا في الأسبوع القادم والله أعلم.